السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بالجميع. أتحدث هذه الأيام عن ابن تيمية وأقول بأنه لا يختلف عن الدواعش إطلاقا من حيث النتيجة والغاية. فاستنكر علي بعض الناس هذا الأمر وقالوا: كيف تتهم هذا الإمام العلم الهمام الذي قاوم الخوارج ورد عليهم و دعا إلى الوسطية والاعتدال والدليل، كيف تتهمه بهذه التهمة الكبيرة؟ ومن حقهم طبعا أن يسألوا ويستفسروا، ومن حقي أن أجيب. وأنا طبعا أحب الحديث العقلاني الواضح المبسط، لن أشغلكم بارجع إلى صفحة كذا وماذا قال عن كذا وكذا وكذا. سأعطيكم أمثلة واضحة وأنتم تصوروا الأمر. الآن في الشام يوجد جماعات جهادية، وهي يعني إرهابية لكن يعني من باب التنزل، منقسمة إلى قسمين غالبا: جماعة البغدادي وذولا هم الدواعش الخلص، وجماعة المحيشني وحجاج العجمي والعلياني وشلتهم. هؤلاء يزعمون بأنهم أهل المنهج الوسطي المعتدل، جبهة النصرة وإحرار الشام وهذه المجموعات، ويتهمون البغدادي ورفاقه بأنهم خوارج وحرورية وأعداء للإسلام ومفسدون، ويعني يركبون عليهم آيات وأحاديث الخوارج القديمة. فتتخيل أنت كمتابع أنهم يختلفون عنهم، يعني اختلاف كبير، لأن الرد قوي جدا. حتى السرورية أيضا اللي في الخليج نفس المحيشني والعلياني، يعني يعطونك ردود حاسمة وصارمة على الدواحش. فمباشرة عندما تقرأ هذه الردود القوية تحكم أنهم يختلفون عنهم، والحقيقة هم لا يختلفون عنهم ولا بشعر واحدة. هم يتبنون نفس الأفكار ونفس الأدبيات ونفس الأهداف 100%. إيش الخلاف اللي حصل بينهم؟ خلاف في التكتيك. خلاف المحيشني مع البغدادي هو خلاف في إني أنا أذكى منك يا البغدادي، أنا أستطيع أن أسقط السعودية بشكل أسرع منك، أنت غبي همجي لا تعرف اللف والدوران والنفاق والتظاهر بالابتسامة وبالأشكال يعني المقبولة داخليا، أنت ما تعرف الأشياء هذه، فأنت غبي وناوي تخرب علينا هذا المشروع. هذا هو الخلاف، خلاف أني أنا أذكى منك. المحيشني وشلته هؤلاء عندهم مشروع إرهابي يستهدف السعودية أذكى من البغدادي والأبقار اللي معه. فأيضا ابن تيمية وتلاميذه تراهم يردون على الخوارج ويحذرون منهم ويركبون عليهم الآيات والنصوص اللي وردت في الخوارج. لكن عندما ترجع إلى الواقع القديم، يعني واقع ابن تيمية، ترى تعرض للسجن ابن تيمية أكثر من مرة، مات في السجن أصلا، لأنه يعني طبعا سجنه السلطان، سجنه ولي الأمر. طبعا تلاميذه يقولون أنه مظلوم وأنه يعني أن الحق معه، لكن التاريخ يجب قراءته من جميع الزوايا ومعرفة أيضا وجهة نظر ولي الأمر، كما حدث لي أنا عندما قرأت قصة محنة الإمام أحمد، قرأتها عند الجاحظ وخرجت بانطباع آخر. الجاحظ يقول بأنه تلطف به اللي هو المأمون، يعني تلطف بالإمام أحمد وحاول أن يأخذه بالتي هي أحسن يعني يثنيه عن المجاهرة على الأقل بقوله من أجل مصلحة كان يراها هو كولي أمر، لكنه عاند وقاوم فسجنه. فالتاريخ أيضا يجب قراءته من جميع الزوايا، يعني منصب ولي الأمر ليس لأنه المسؤول الأعلى، يعني نظلمه ونهضمه ونجعله هو المخطئ دائما، لا يجب العدل والإنصاف مع الجميع. فهؤلاء الحشوية وعلى رأس ابن تيمية ينظرون للخلافة ولأدبيات الخوارج تماما، لا يختلفون عن الخوارج في أي شيء سوى أنهم أذكى في يعني في الخطة. يعني هو يقول لك لا تفسد، يعني إفسادا واضحا وصريحا، العب من تحت لتحت وأبدأها حبة حبة. يعني لا تهاجم الدولة وتنشر الرعب وتقتل وتسفك، لا، اجعل الدولة تسقط بطريقة غير مباشرة، اشتغل من تحت وحرض الناس عليها يعني بطريقة تدريجية وغير مباشرة. هذا هو مذهب الحشوية، وهذا هو الفرق الوحيد بينهم وبين الدواعش، والصراع اللي يحصل بينهم هو هذا شكله. شكله أن يعني عندما ترجع إلى أرشيف المحيشني في بداية خروجه إلى سوريا، تراه أثخن بالسعودية أكثر من أي شيء آخر، يعني تحريض غير طبيعي على المبتعثين وعلى يعني الدولة بشكل عام، وعلى وطلب من الناس النفير وغير ذلك. يعني البغدادي ما يقدر يسوي ربع اللي سواه المحيشني في السعودية. ولو تسأل المحيشني إذا قلت له يعني مثلا أنت تختلف مع البغدادي، هل أنت مثلا يعني مع السعودية ومع برامجها النهضوية ومع سياساتها؟ يقول لك لا، يعني هو من البداية وليس الآن، يعني هم الآن ممكن يتذرعون بأشياء وأحداث وحاليات، لكن لا، هم من الأصل حتى من أيام الصحوة، والسعودية عندهم هذه شيء يجب طمسه من الوجود. فهذا هو الخلاف بينهم، والاختلاف الحقيقي لا يكون في الوسائل، في الإجراءات، لا، إذا تبي تخالف إنسان خالفه في الغاية، يعني لكي تثبت لنا بأنك مختلف عنه اختلف معه في الغاية، وإذا اختلفت معه في الغاية فسوف تختلف في الوسيلة، لكن أنت لا تختلف معه في الغاية، فقط تختلف معه في الأسلوب. أنت أذكى وعندك طرق إفسادية وإرهابية مخفية. من يرفض الخلافة والدعشنة والإرهاب والتطرف يجب عليه أن يرفض هذا التيار كله، التيار الحشوي من أصله وفصله، وعلينا قبول المذهب الآخر، تيار الفلاسفة، وهم أقدم وأعرق وأكبر، لكن يعني تراثهم لم يخدم بشكل المطلوب، وعندهم نظرية لا تتعارض مع الدين، بل هي توافق جوهر الدين وحقائق الدين الباطنية. هذا ما أحببت أن أقوله في هذه القضية، وأتمنى أني أفدتكم. إلى اللقاء.